إياه. والأول أنت، يعني شنو الوسط في التفكر شنو ولعل الثاني اشتباه من الراوي، يمكن ترى شيء اشتباهات تصير. هو راد يقول الوسوسة في التفكر طلعت من لسانه، التفكر في الوسوسة، وإحنا التفكر في الوسوسة ما له معنى، معنى ما إذا تشوف إلى معنى ما أعلم اجتنابنا. والمراد به سخاء، أنت قلت الأنت بياهو الوسوسة في التفكر، بس شنو المقصود منه؟ يقول أحد أمرين، هذا الأول. والمراد به هذا الأول كما قيل، هذا المقصود وسوسة الشيطان للإنسان عند تفكره في أمر الخلقة. فقد الخلق بمعنى شنو؟ المصدر خذها الشيخ العنقاري، لما يفكر في الخلق عملية الخلق حينئذ يوسوس له الشيطان. وقد استفاضت الأخبار في العفو عنه، إجت أخبار هواية قالت هل وسوس هل وساوس معفو عنها، يعني دلت النذل ما قال حديث الربع، شان حديث الربع قال ربع يعني ما في عقاب، اخبارهم ما توجي قالت، قالت ماكو شيء عجيب يا اخبار. بل دعنا نشوف. ففي صحيحة جميل ابن دراج قلت لابي عبد الله عليه السلام انه يقع في قلبي امر عظيم، فقال عليه السلام قل لا اله الا الله. قال جميل فكلما وقع في قلبي شيء قلت لا إله إلا الله فذهب عني. وفي رواية حمران عن أبي عبد الله عليه السلام عن الوسوسة، يسأل عن الوسوسة، عن الوسوسة وإن كثرت. إيش قال الإمام؟ إيش قال الإمام؟ قال لا شيء. بلي لا شيء، لا شيء فيها. تقول لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا ما بيها شيء، ثم بعدين تقول لا إله إلا حتى يعني ما يقع في قلب. وفي صحيح محمد موسى عن أبي عبد الله عليه السلام جاء رجل إلى النبي عليه صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني هلك، فقال عليه صلى الله عليه وآله أتاك الخبيث. قال لك هتشي ايش قال لك؟ وقال لك من خلقك؟ شخص قلت انت الله تعالى. فقال من خلقه؟ هتشي الخبيث قال لك يا ولا ايش قال الرجاء؟ إيه والذي بعثك بالحق. إيه صدق الخبيث يعني الشيطان إبليس لعنة الله إيه إيه إيه إيه إيه همات شنو عينت مثل ما قلت بعد قال كذا يعني إيه إيه. فقال صلى الله عليه وآله ذاك والله محض الإيمان. هو على الإيمان الخالص. شلون هذا إيمان خالص؟ هذا شلون هذا شلون يصير؟ ما تقول لي هذا شلون يصير؟ حتى نقول لك شلون هذا. قال ابن ابي عمير تحدثت ذلك، مو فحدثه تحدثت، التفت كل الزين، هذا تعليق على هالحديث، خلص الحديث. قال ابن ابي عمير ادفر التعليق ابن ابي عمير على هالحديث، بس ابن ابي عمير هم من رواة هذا الحديث لابد اللي بي له تعليق عليه. فحدثت ذلك عبد الرحمن ابن الحجاج، يعني بهذا الحديث حدث دلمة عبد الرحمن من الأعاظم جدا، بلي مثل ابن أبي عمر لكنه مرتبة ماذا من المتقدمين، المقصود على من حيث الطبقة أعلى طبقة من ابن أبي عمر، طبقة يعني المصاحبة للأئمة هيك المقصود. فيقول حدثت عبد الرحمن بن الحجاج فقال، منو عبد الرحمن بن الحجاج؟ هو قاعد يحكي. حدثني أبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أنا بقوله محض الإيمان. شنو مقصوده؟ عن الصادق بعد ذاك والله محض الإيمان يعني شنو؟ خوفه أن يكون قد هلك حيث عرض في قلبه ذلك. ذاك والله محض الإيمان. عن شنو يعني؟ أنت لما إجاتي ترجع تقول الشيطان أهلكني، وبالتالي يخاف بعدين من هالوساوس، يقول أنا راح أكفر، الله راح يخششني بالنار، راح أدخل النار، ما أدري عاقبتي شلون راح أصير، يتأثر. ما هالأذية هالخوف محض الإيمان. قال والله ذلك، يعني هذا الخوف، خوفك أنه راح تهلك، راح كذا، عاقبتك من أجل وهو أن الشيطان يتساوى به، تخاف من الله، هو هذا خوفك من الله تمام المعنى، يعني تعتقد الله أكو، لذلك أنت ماذا؟ تخاف من عدة، هذا كل الزين، هذا كل الزين، هذا إيمان هو هذا. وفي رواية أخرى عنه، عن الصادق عليه السلام، والذي بعثني، أو عنه صلى الله عليه وآله، والذي بعثني إن هذا لصريح الإيمان، هذا الإيمان الصريح. ياهو دون هذا، يعني هو هذا الخوف الذي خاف من هالوساوس، هو هذا الإيمان الصريح. فإذا وجدتموه فقولوا آمنا بالله ورسوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية عنه صلى الله عليه وآله، إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقع عليكم، فأتاكم من هذا الوجه، أنه أنت من خلقك الله، الله منه هايجيك من هالطريق، ولا من قبل الأعمال ما يقدر يجي، لأن قبل الأعمال فلا تصلي، هاي أنت أول الصبح تقول للشيطان لا، إلا يكون أقوما، إلا يكون إيه ما تقدر، فلوس هم تبطي، جهاد هم ما تتجاهد، فمن قبل الأعمال ما يقدر، فإجاكم من هالطريق لكي يستذلكم من الذلة، هاي كي يحرفكم. فإذا كان كذلك، يعني إذا إجاكم وهيك قام يسوي قام يوسف، فليذكر أحدكم، فليذكر أحدكم، فليذكر أحدكم الله نقطة، يذكر الله وبدل يقول لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ونظائر ذلك. هذا كله يا أخي حكينا في المعنى الأول، لا تنسى. ها المعنى الثاني شنو؟ قلنا المقصود الوسوسة في التفكر، يعني ظن السوء بالناس، يشوف اثنين يمشون يسيء الظن، ويحتمل أن يراد بالوسوسة في الخلق الوسوسة في أمور الناس، يعني وسوء الظن بهم. وهذا المعنى الثاني، أنت بمن أنت، أنت بمن أنت، بقول ما لم ينطق بشفه، لأن ما لم ينطق بشفه ويا من يتناسب أحسن، ويا المعنى الأول ويا المعنى الثاني، مو بعيد يتناسب ويا المعنى الثاني أحسن، يعني أظن السوء بالناس لما أنا قاعد أشوفهم، أو أظن السوء بقول السنين اللي قاعد يمشون، مؤاخذة ماكو، رفعت ما لم ينطق بشفه. إذا انطقت بشفاء أجي أقول لنا أنا شفت اثنين قاعد ينسون، بل هي شفتهم بيتت انطقت بشفاء، هذا بعد ما مرفوع. إذا سكتت ما يدل مجرد مرفوع، عطاب ما أكون، هذا أنت وياه. بينما هي الأول لا، ليش؟ لأن الوساوية إذا حرام هي حرام على كلا كثيرا مثلا، فأنت مو نقول يناسب الأول، لا هذه يناسب، لكن هذا أشد مناسبة، أنت ويا الثاني عطب أشد مناسبة ويا الثاني، وإلا وإن كان ويا الأول هم يمشي. ثم إن هذا الذي ذكرنا، خلاص مطلب جديد، خلاص إن على أنه أكو ماذا الرواية قلنا تشتمل علامة الحسد، وبعد تشتمل علامة على الطيرة وعلى الكذا تفكر في الوسط الصدوق، أكو عنده رواية رواية ينقلها اللي دي قال وسيأتي في الدرس السابق من الخصال، ماكو رواية ثلاثة، هاي سئتك اللي دي قلت لك هذه ترى مو نفس ديته، شوفها نفس ايه ولا مو نفس. الحاصل هاي الرواية شنو تقول؟ تقول ثلاثة لا يعر منها احد، حتى النبي حتى النبي بالي الحسن هاي واحد، والوسوسة هاي اثنية، والطير هاي ثلاثة. الصدوق عنده كتاب يسمونه معاني الأخبار، يعني شنو معاني الأخبار؟ يعني هو الأخبار اللي بشوية بها صعوبة يصر معانيها، فذكر معنى هذا. قال يعني شنو ثلاثة لا يعرو منها حتى النبي؟ انت تتفسره، انت تتفسره، يلا ايدي تشوفك. لابد انا ويا الترمذي من فسره، يعني نقول هذا الحسد حتى النبي هم ما تحسد، يعني هذا في قلبنا الحسد موجود، النبي هم ما تحسد، يعني نتطير، النبي هم يتطير، انت تفسره. فالصدوق لا فسره بتفسير لا، قال يعني مقصود كل واحد ما يعرو من احد واحد من الحسد، يعني انا نبتلي بالحاسدين، كان نبتلي بالحاسدين، حتى النبي هم نبتلي بالحاسدين، مو انه هو يحسد. ثلاثة ها لا يخلو منها احد واحد الحسد، مو يعني كل انسان يحسد، لا، لا يخلو من ان يحسد، هذا المفهوم، لا يخلو كل واحد من الحسد. يعني ماذا لا يخلو من الحسد؟ يعني حسدوه، يعني يطيرون دي هتشي. وآيات قرآنية أكو تشير علما إلى هذا هذا هتشي. فالكتابة جميلة كون ما كان هسه صحيح مو صحيح، مخالف خلي يكون مخالف ظاهر، لكن الالتفاتة من عنده هواية جميلة. يقول خلاص، ثم إن هذا الذي ذكرناه في تفسير الحسد، في تفسير الطيرة والكذا، هو الظاهر المعروف في معنى الثلاثة الأخيرة المذكورة في الصحيحة. هاي الثلاثة الأخيرة مذكورة في حسد وطيرة وسوسة، المعنى المعروف الدرس الأول الذي ذكرناه. لكن في الخصال بسند فيه رفع، يعني السند بماذا؟ إرسال، ما مذكور جميعا. عن أبي عبد الله عليه السلام ذكر هالرواية في الخصال، قال ثلاث لم يعر منها نبي فمن دونه؟ الطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق. وذكر الصدوق في تفسيرها نقطتين شارح، حجب الذكاء في تفسيرها يعني بالخصال وفي معاني الأخبار، ما سمع أثر. إن المراد بالطيرة التطير بالنبي أو المؤمن، مو المقصود شنو هو يتطير، لا، التطير به، كما حكى الله عز وجل عن الكفار، ايش حكى؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك، اطيرنا بك. حتى النبي همات ماذا؟ لا يخلو من التطير بهذا، مو هو يتطير، يعني يتطير به. اصبر يا واش. وقالوا اطيرنا بك وبمن معك، كما قال الله تعالى. والمراد بالحسد يعني شنو؟ هاي ثاني اجين، ان يحسد لا ان يحسد، مو هو يحسد، ان يحسد، كما قال الله تعالى ام يحسدون الناس. الناس بالروايات بماذا تفسر؟ بالنبي صلى الله عليه واله، ايه عزوا النبي انه ليش الله اعطاه النبوة. أنا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، الفضل ياهو والنبوة، ويبقى أن ماذا ذاك الوسوسة. يقول والمراد بالتفكر في الوسوسة، يعني ايش المقصود؟ أن يبتلي الأنبياء بمن؟ بأهل الوسوسة، يعني يبتلون بأهل الوسوسة، يعني شنو؟ يعني فرد ناس يقومون يوسوسون بالنبي، يقولون ها هذا شاعر، ها هذا ساحر، ها كل شعر شي يقول يوسوس في حق النبي، مثل ما مثل الوليد، كما حكيت قصته في القرآن الكريم. والمراد بالتفكر ابتلاء الأنبياء بأهل الوسوسة، لا غير ذلك، لا غير ذلك، يعني شنو لا غير ذلك؟ يعني لا أنه هو يبتلي بالوسوسة أو التفكر في الوسوسة، لا، يعني ماذا؟ يبتلي بأهل زمان الذي يوسوسون في حقه. عجيب، يبتلي بأهل زمان، شلون أهل زمان؟ شلون يصير هذا؟ ها؟ كما حكى الله عن الوليد بن المغيرة، قال الله إنه فكر، فكر في النبي، قال له تعال اسمع حكي النبي يقول شنو هذا؟ سماء. وبعدين شنو يقول؟ والله إيش يقول؟ مو يقول يعتقد دعساية، إيش يقول؟ يقول ساحر، هذا مو ساحر، هذا شنو هذا؟ شاعر، هذا مو شاعر. فالله ايش قال؟ قال انه فكر، لما قال له تعال اسمع قام يفكر شي يقول، وقدر في نفسه شي يقول، حتى قتل كيف قدر بالشكل الذي وقدر. ها هم الله قتل دينا ها على مستوى على وزان ذا قتل فقتل او فقتل كيف قدر، بل هو هذا المقصود بعد فقتل كيف قدر. ثم قال ان هذا الا سحر يؤثر، ما هذا قول البشر، انه الى اخره. دام تبتلى باهل النبي صلى الله عليه وسلم باهل الوسائل، فهم لعله اشار الى انه هذا المعنى خلاف الظاهر، وبل خلاف الظاهر. لكن قلنا التفات الصديق له مورد التقدير. خب بعد عدة شيخنا الانصار حكي حال حديث الربع خلصنا، يقول قد خرجنا، يريد يعتذر في الكلام في النبوي هذا الشريف حديث الربع، ويحكينا كم يوم ست ايام ما ادري ايش قال، اما يقتضيه وضع الرسالة، يا رسالة رسالة البراءة، لان هذا الرسائل كل واحد رسالة، رسالة رسالة في البراءة، رسالة في من في الاستصحاب، رسالة في القطع، رسالة في الصحاب. فهذا رسالة، لذلك لا تقول ليش ما قال رسائل، قال رسالة باعتبار انه هو ألف رسالة ثم جمعان فصار رسائل. اما يقتضي وضع الرسالة عن شنو؟ من الاختصار، هيك مقصودة هاي بابا، يعني الشيخ الانصاري واضع الرسائل علامة على الاختصار. الله ستر زين. ومنها قوله الحديث الثاني يا اخي، يلا بالعدل وياي التفت. الحديث الثاني الدال على البراءة، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عن تقريب الاستثناء. شلون يصير تقريب الاستثناء؟ يلا تقدر تقرب يا لا انت، نقول حرمة شرب التوتون اللي به هي مجهولة يصدق انها مما حجب الله علمها عنا، ما حجب الله علمه يصدق، وإذا يصدق فهو موضوع عنه، موضوع عنده معنى ذات مرفوع رفع عنه، موضوع عن شنو؟ يقول مؤاخذة لو كل الآثار، لكن المؤاخذة كفى، هذا هو المطلوب انتهى. لكن يرد عليه أن هذا الحديث يقول ما حجب الله، حجب الله وين يصدق؟ وين يصدق؟ إذا الله أصلا ما بين الحكم يصدق ان الله حجبه عن العباد، اما اذا بينه لكن يحتمل ان سفر عنه، سلف الجبلة من الاحاديث بسبب اخفاء الظالمين اختفى، هم يصدق حجب الله علمه عن العباد؟ لا، ما حجب الله يختص بما بالمورد الذي اصلا الله ما مبين حكمه، ومعلوم مثل شرب التسم ما نقدر نقول اصلا الله ما مبين حكمه، لعلهم بينه، لكنه ماذا لنيس احاديث ابن ابي عمر الذي حرقتهن اخته او اجى المطر عليهن واتلفهن او غير ذلك من الكتب، زمان ماذا اتساب ما اتبش كبرها، ما سابور غير سابور في بغداد ذبوها بالشرط او حرقوها كبرها، كان يستفيد منها الشيخ الانصار، لعله كان بها احاديث هواية ها او ضاعت علينا. فلا يصدق بعد حجب الله، حجب الله ما يصدق الا اذا الله ما بينه، فلذلك الحديث لا يمكن التمسك به. هذا الحديث مضمونه مضمون من؟ مضمون ذاك الحديث الوارد عن الامام علي سلام الله عليه، ان الله حدد لكم حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن اشياء لم يسكت عنها مضمون الحديث غفلة فلا تتكلفوها، سكت عن اشياء، يعني اكبر اشياء ما بينها انتم بعدها مو لازم عليكم، ما حجب الله المقصود عند نفس هذا، يعني الشيء الذي الله سكت عنه ما بينه هذا موضوع عنكم، وهذا اين من مقامنا الذي يمكن انه الله بينه ولكنه اختفى عنا باخفاء الظالمين. ومنها قوله عليه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم تقريب الاستدلال، فإن المحجوب حرمة شرب التوتون، حرمة شرب التوتون محجوب فهي موضوعة عن العباد، سن الاستدلال موضوعة جنة بمعنى يعني المؤاخذة وكل آثار مؤاخذة قد المتيقن. وفيه جواب إن الظاهر مما حجب الله، انت شوف الشيخ الأنصاري بقي لك فرق حديث ولا ثالث، فارق حديث ثاني بقيل الى ما يبقى ثاني. وفيه ان الظاهر مما حجب الله علمه يعني ما لم يبينه للعباد، لا ما بينه واختفى عليهم من هاي سببية بسبب معصية من عصى الله في كتمان الحق أو ستر العار، هذا مدل على أنه إهنان همات الله عز وجل وضع العقاب المؤاخذة. فالرواية نهادر حسن مساوقة، يعني بمعنى ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إن الله تعالى حدد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تعصوها وسكت أحسن من فسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها، يسكت لا تتكلفوا رحمة من الله لكم. فالحديث مضمون الحديث. ومنها الحديث الثالث حديث السعة أو يسمى بحديث السفرة، على أي حال المقصود الناس في سعة، جماعة كانوا يمشون بالصحراء شافوا فرس سفرة مفروشة أكل من ذاك الأكل السرب الممتاز، شي يسوون سيأكلون يوم يأكلون حيث بعد ما أدري كلوا يوم أكلوا ما أدري. بعدين سألوا الإمام علي سلام الله عليه ويشن الحكم، الإمام قال لهم الناس في سعة ما لا يعلمون، أنتم ما تدرون هذا حرام، ما أنتم في سعة إذن. على هذا هاي رواية كل شان تذكر الناس نقرأ على وجه الإضافة يولى على وجه الناس في سعة، أنت نقرأها ما لم ما شصر بعد ظرفية زمانية، الناس في سعة مدة لم يعلم هتشي لم يعلم هتشي المقصود يا لا على وجه الإضافة نقرأ الناس في سعة ما لا يعلمون، في سعة ما يعني شنو في سعة ما مضاف مضاف إليه، سعة مضاف إلى ما الموصول، يعني في سعة من ناحية الشيء الذي ما يعلمونه حرمة شفته لا يعلمونه في سعة منها. على كلا التقديرين مولانا على كلا التقديرين الرواية يصلح التمسك بها، سواء اقرأنا على نحو الإضافة أو اقرأنا ماذا على نحو القطع عن الإضافة يمكن التمسك بهذا الرواية، يعني دلالة يمكن أن نتمسك فيه. لكن يرد عليه يرد على التمسك بالرواية ما بيناه سابقا في الجواب الإجمالي، هذا جواب إجمالي الذي الشيخ كل ساعة يكرره أنه هذا المضمون الإخباري بين نكرة إخباري هم الرجال يقول الناس في سعة إذا لم يعلموا وجوب الاحتياط، لكن يقول أنا أجيب لكم دليل علامة على وجوب الاحتياط، هاي الرواية يقول الناس في سعة إذا ما علموا الشيء، هذا المضمون ينكر الإخباري لهم يقبله، بس الإخباري يقول على أنه نحن علمنا بمن بوجوب ترك كل شيء لا نعرف ونحتمل حرمته، نحن علمنا بوجوب الاحتياط ليش للأدلة التي سوف تأتيها. إذن أدلة الإخبار لو تمت لو تمت، فهذا الدليل حينما يرى أدلة الإخبار يقول في أمان الله كان أروحه، لأن أنا أقول إذا ما علمنا بالشيء فحينئذ في سعة، أنت دليلك يفيد وجوب الاحتياط، فإذا نحن نعلم بوجوب الاحتياط فنحن لسنا في سعة، فهذا دليل لا يعارض دليل الإخبار لو تم دليل. ومنها قوله عليه السلام الناس في سعة ما لا يعلمون، فإن كلمة ما إما موصول أضيف السعة إليه قدمت أخره، أضيف السعة إليه إليه يعني إلما إلى الموصول إلى ما يهج، يعني الناس في سعة ما لا يعلمون، وإما مصدرية ظرفية يعني الناس في سعة ما لا يعلمون، مصدرية ظرفية معناها مدة طويلة. على التقديرين يثبت المطلوب، وفيه ما تقدم في الجواب الإجمالي من الآية في الآيات من أن الإخباريين لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط على من لا يعلم بوجوب الاحتياط، الذي ما يعلم بوجوب الاحتياط لا من العقل لا من النقل. بعد التأمل والتتبع في العقل في النقل إذا تأمل وما شاف على وجوب الاحتياط، هم يقولون الاحتياط واجب، لكن يوجبون الاحتياط لأجل العلم به بسبب العقل أو النقل، فلو تم دليلهم يصير مقدم على هذا. ومنها هاي الرواية أقرأ فيها رواية عبد الأعلى عن الصادق عليه، قال سألته عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال لا. أقول هاي الرواية يمكن تمسك فيها ولا تطبيقها؟ إذا أريد نتمسك فيها شلون تهمك كل نزل هناك لي شلون نتمسك فيها؟ قال سألته عمن لم يعرف شيئا، انا حرمة شربتك ما اعرفها، هل عليه شيء؟ هل عليه شيء يعني شنو شيء؟ يعني المقصود علي انه هل عليه ذلك الشيء الذي ما يعرفه؟ انا الحرمة ما اعرفها، هل عليه شيء؟ يا شيخ ذاك الشيء الاولي الذي ما اعرفه؟ قال لا حرمة ما تعلي يثبت المطلوب. لكن أقول يرد عليه احتمال في الرواية، شنو المقصود؟ سألته عمن لم يعرف شيئا، يعني شنو المقصود عمن لم يعرف شيئا؟ يعني أصلا ما يعرف فرش يعني أصلا بعض الناس ليش ما يفتهم تحشو يا ما يفتهم يا لا أصلا يعيش هو في منطقة ما واصريها الأحكام فلا يعرف شيئا، يا عقل ضعيف، كما في بعض النساء والمشايخ اللي يعيشون في القرى في الأريات ما يعرف رجل، أو أنه لا ما واصل للأحكام أصلا، هل عليه شيء؟ يعني عليه مؤاخذة تكاليف ولا؟ قال لا. هذا لعله أنسب، إذا كان هذا المقصود هذا بعد ما يفيدنا، وبما أن هذا الاحتمال موجود في الرواية بل على أوجه من الأول فلا يمكن التمسك بالرواية. لذلك يقول الشيخ الأنصاري بناء هاي التمسك إنما يتم بناء على أن المراد بالشيء الأول يا شيخ فرد معين وهو حرمة شرب التوتون، فرد معين مفروض بالخارج وهو حرمة شرب التوتون، أو لا أعلم حرمة هذا، هل علي حرمة هذا أو لا؟ لا. وإلا إذا أخذنا بالثاني الثاني شيء بمعنى من لم يعرف شيئا، شيئا نفسرها دون شيئا مو بشيء معين، نفسرها بالكل يعني اصلا ما يعرف شيء، ما نفسرها بالفرد المعين بالغارب، نفسرها بالكل من لم يعرف شيئا يعني اصلا ولا شيء يعرف. لذلك يقول بناء على ان المراد بالشيء الاول فرد، ليش بناء على هذا؟ يقول حتى لا يفيد العموم في النفي، والا اذا احنا نريد نفسره نريد ناخذ التفسير الثاني راح يفيد العموم في النفي، يفيد العموم في النفي يعني شنو؟ سألت عمن لم يعرف شيئا يعني اصلا ما يعرف شيء من الاشياء، فراح يفيد العموم في النفي. ما وصل للاحكام يعني يكون نفسره بالفرد المعين مثل الحرمة، فيكون المراد يعني اذا فسرنا بشيء معين هل عليه شيء في خصوص ذلك الشيء المجهول، في خصوص هذه الحرمة الذي اجل عليها شيء يعني الحرمة ثابتة او المؤاخذ عليها ثابتة، هل المؤاخذ عليها ثابتة؟ قال لا. فيتم الاستدلال. واما بناء على ارادة العموم، اذا فسرنا بالعموم لم يعرف شيئا يعني اصلا ولا شيء من اشياء، فظاهر عن القاصر الذي لا يدرك شيئا ليش ما يعرف عقله ضعيف او يعيش في منطقة ما واصل الاحكام، ذولات مكلفين بشيء يقول لا. ومنها قوله عليه السلام، طب هذا الرواية رقم ما ادري ايش قال 4 أو 5، هاي رواية ابن حجاج ايما امرئ ركب امرا ثبت بجهالة فلا شيء عليه. تقريب الاستدلال شلون يصير؟ يلا انت قرب حتى بالعجل تاخذ من عندي، شلون يصير؟ نقول ايش ايما امرئ ركب امرا بجهاله. بجهاله يعني شو بجهاله؟ يعني من دون علم. فاشرب السكن من دون علم بحرمته. يصدق ركب امرا وهو شبه الكفر. بجهاله بمعنى هذا من علم. يصدق علامة على الشاب. انا شاب ما ادري حرام يا مو حرام. ما ادري. فانا غير عاقل. فانا جاهل. فيصدق عليه الكفر امرا بجهاله. هذا اجتماع. لو فسرنا الربا هكي. جيب يا ما جيب ربا هكي. يجيب خطا. اذا فسرنا الجهالة بمعنى عدم العلم. بمعنى الشك الراجي. لكن لو فسرنا الجهالة بمعنى الجهل المرتب. يعني شنو الجهل المرتب؟ يعني شرب الجدار بنائي حلال. بنائي. يا اصلا بناء حلال. اعلم انه حلال. وقعني يا محلا فرتبت ابدل يسمونه شنو مرتب ذاك جال بسيط ذاك هذا جال مرتب احنا راح السلام يا اخي وين في اصل برائع العركه بين الاخوان واخوانه هي الجال البسيط اشوف هذا حرام مو حرام اما اذا اجزم بانه هذا مو حرام بلا اشكال على انه بعد ما معاقبه حتى الاخباري احتياطك الموازي احتياط واحد عند الشيخ براءة تجري عند الشيخ اذا اعلم ان هذا حلال مو حرام ما يمكن لا اجراء البراءة لا اجراء الاحتياط فالكلام كله يا اخي وين حين الشيخ يعني حين الجهل البسيط اما اذا كان الجهل مرتب بنائي هذا حلال بلا اكثر بعد من اذن هذا خارج عن محل الكلام يعني ما في واحد يقول يريد الاحتياط احنا نقول الرواية من ذات الجهالة ركب عنا مجال حل النقص من الجهالة هذا المعنى بمعنى الجهل المرتب يعني ارتكبه بناء حلال وواقع المحل اذا هذا كان مقصود يجيب لا ما يجيب لحنا يجيب معنا ولعله هذا هو المراد ولعله ظاهر من جهالة لما نقول فلان ارتكب فلان في الجهالة او ارتكب الجهالة عن كل جهالة يعني جهل مرتب يعني بناء على انه هذا زين بناء زين لكن ما يمكن يقول هذا مو زين اما حين الشك اذا كان اكثر عن عمل وشاك انه هذا زين ومو زين بجهاله او كنيته ومما يؤيد ان المقصود من الجهاله هو الجهاله بمعنى الجهل المرتب لا بمعنى الشك انه لو فسرنا الجهالة بمعنى الشك الكثير جدا فيه لزم ان نخصص الرواية بغير المقصر وكيف ايما امرئ غصب امرا بجهالة يعني وهو شاك لا يطلع بشيء جاهل بمعنى الشك فلا شيء على لا شيء على اذا لم يكن مقصرا اما اذا كان مقصر يعني شلون يعني انا ارتكب هذا الشيء واشوف حرام يا مو حرام لكن مقصر لكن مقصر يعني شنو يعني اكو تلبيه النجاسين تقدر تجي وتقدر بها الطلبه ما شاء الله وقول لهم هذا حرام يا مو حرام وتقدر لكن هو يرتكب وهو شاك حرام يا مو حرام اذا ارتكب وهو شاك انه حرام يا مو حرام هذا في مثل هذا الحال يكون مقصر اذا اطع بين الندبين هذا هم يكون اجر عليه جزما عليه فيكون الرواية انخصص دونه للنبي ما في يم حسينية الندبين لا يمكن ان يحصل العلم بالحكم فيلزم ان نخصص الرواية سبيما بالشاف لكن القاصر اما المقصر يكون خرج قد واحد من عندكم يقول اي شخص نتشكوا فيها وتشكوا فيها اقول لك مو لسانها عابي عن التخصير شنو تشكوا فيها لسانها عرفا عابي عن التخصير ايما امرئ ركب امرا بجهاله في سبب الجهاله فكأن تمام العلل المعذورية ياهو اجتهاد. اذا كان في كيف العرض بعد يأبى متى ما ذكرت العلة، العرض بعد يأبى عن تخصيصين متى ما ذكرت العلة، العرض يأبى عن تخصيصين الحكم بالخلاص. هذا لسانا من الألسنة الآبية عن التخصيص عرفها لأنه علل بجهالة، فإذا لابد أن نحمل الجهالة على من؟ على الجهل مركب حتى لا يلزم محذور التخصيص. أقول للشيخ الأمطاري أتأمل ليش هرفها نقول له إنت هذا الذي علمتنا إياه حتى لا يلزم التخصيص، هذا ما يضر سواء أريد الجهل البسيط أو الجهل المركب. حتى إذا الجهل المركب جهل مركب فإن مرة عن قصور فإن مرة عن تخصيص، فهو بس الجهل البسيط يصير ماذا؟ عن تقصير وعن قصور. جهل مركب يصير عن تقصير وقصور. انا بنائي 100% هذا حلال 100%، هذا جهل شو يسموه؟ مركب. مرة عن قصور او مرة عن تقصير. عن تقصير يعني شلون؟ يعني من دون انه هاي الرسالة اروح ان ينفرد واحد اقول له رجاء معناها شنو؟ انا اطالع لوحدي. انت طالع لوحدك ما يصير، اللي ما تعرف الاحكام. لذلك يقول حرام يصير بناها حلال والحلال بناها حرام، ايش بعد يصير؟ هذا جهل مركب. لكنه شنو؟ عن تقصير. ومر عن تقصير لا دقة خطي الرجال كذا فحص في الرواية كذا اعتقد على خلاف الواقع عن قصور. فاذا عن تقصير عن قصور ما يجي فقط في الجاهل البسيط، يجي في المركب. فاذا على هذا الاساس احنا الجاهل المقصر يكون الخصب المخرج. سواء فرضنا ان المقصود من الجاهل الجاهل البسيط بمعنى الشك او الجاهل المركب انت في الجيد. فهذا الذي ذكره المؤيد باطل. ومنها قوله عليه السلام اي امرئ ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه، وفيه ان الظاهر من الرواية مضاع الرواية من قولك فلان عمل بكذا بجهالة. فالظاهر ماذا؟ هو اعتقاد الصواب والغفل عن الواقع. يعتقد انه هذا هو الصواب ويغفل عن الواقع، يعني جهل مركب. فلا يعم صورة الشك والتردد في فعله صوابا خطأ، يشك انه هذا فتشك بينش منه. فإذا هذا الحديث يكون خارج عنه الكلام. ويؤيده أنه ما نظر إلى صدق الشك تعميم الجهالة، ويؤيد أن تعميم الجهالة للتردد للشك إذا أريد نقول مقصود الجهالة يعم الشك أيضا. يخرج الكلام إلى التخصيص في مخصص الرواية بالشك غير المقصد بهذا، يعني المقصد مطلع. فهل يصير؟ يقول وسياق الحديث آدي من إباء عن التخصيص. فتأمل بينك كان وجه التأمل والحمد لله رب العالمين.